قال في الفصل الثاني: قال: والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين، إما تقييد الشراط أو تقييد استثناء. تعلمون الشرط أيها الإخوة، الشرط له ماذا؟ أدوات، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين، منها حروف كإن، ومنها أسماء مثل من ومتى، وأيضا منها ما يدل أيضا على الاستفهام، الكلام فيها كثير جدا. وأما الاستثناء فأداته المشهورة إنما هي إلا. والاستثناء أيضا قد يكون الاستثناء بحرف كحرف إلا وخلا، وكذلك أيضا حاشا، وربما يكون أيضا بفعل من الأفعال كليس، فإنه يستثنى به ويفعل من الأفعال الجامدة، وكذلك لا يكون، وكذلك أيضا عدا، وربما يكون أيضا باسم من الأسماء مثل سوى وغير. وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تفصيلا فيما يتعلق بالموضوع قدر الإمكان. قال: والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار، أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة، أو بخروج شيء مجهول العلم. معنى هذا أن تعليق الطلاق بأمر من الأمور بالمشيئة قد يكون بمشيئة من له الاختيار، كأن يعلقه بمشيئة فلان، يعني كأن يقول زوجتي طالق، طالق إن شاء فلان فيسميه، وربما يعلقه بأمر لا يحصل منه ذلك الشيء كالجمادات ونحوها، وربما يعلقه بمشيئة الله، كأن يقول لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، فما حكم ذلك؟ هذا كله سيأتي. أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به، كأن يعلق ذلك بقوله: ولدت مثلا زوجتي ذكرا فهي طالق، أو ولدت أنثى. وهذا مع الأسف يعني التساهل في أمر الطلاق يحصل من كثير من ماذا؟ من المسلمين. فينبغي أن نترفع عن هذه الأمور وألا يشغل الإنسان نفسه بذلك، وهذا حقيقة يحصل في المجالس العامة التي يكثر فيها اللغط والأيمان وكثرة المزاح، تجد أن أمثال هؤلاء حقيقة يقعون كثيرا في مثل هذه. أما الذين هم من خشية ربهم مشفقون فإنهم حقيقة لا يقعون في مثل هذه الأمور. نعم. مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس أو إلى الوجود، أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون. قال المصنف: أما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق. فإذا علقه بمشيئة الله، وسواء علقه على جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن شاء الله، أو على جهة الشرط لأنه جاء بأداة الشرط إن، كأن يقول أنت طالق إن شاء الله، فإن حرف شرط جازم. وربما يعلقه بالاستثناء فيقول أنت طالق إلا أن يشاء الله فيستثني، أو على جهة الاستثناء مثل أن يقول أنت طالق إلا أن يشاء الله، فإن مالكا قال لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا. معناه لا يؤثر يعني يقع الطلاق. وهو واقع ولا بد. وهذا هو مذهب أحمد، مذهب الحنابلة في المشهور. إذن الإمامان مالك وأحمد يرايان أن الاستثناء لا أثر له في أمر الطلاق. ليس معنى لا أثر له بمعنى أن الطلاق لا يقع، لا، يعني يعتبر لغوا كأن لم يكن. فلما يقول أنت طالق إن شاء الله، أو أنت طالق إلا أن يشاء الله، كأنه قال أنت طالق وكفى. إذن الطلاق يقع ولا بد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف ذلك، فعند أبي حنيفة والشافعي لا يقع. لكن مذهب أبي حنيفة ماذا؟ فيه تفصيل في هذه المسألة. نعم. وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر، فمن قال لا يتعلق به قال لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق، ومن قال يتعلق به قال يؤثر فيه. قال: وأما من علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إلى علمها. يعني لو قال زوجتي طالقة إن شاء فلان وسمى هذا الشخص، إذن الشخص معروف وليس مجهول، فهذا يرجع إلى إرادة ذاك الشخص، فإن أمضاه هل يمضي أو لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يبينه. فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته، وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له، هذا ليس هناك خلاف بين العلماء في أنه إذا قال زوجتي طالق إن شاء زيدا أو إن شاء بكر أو إن شاء عمي أو أبي أو غير ذلك، فإن هذا يرجع إلى مشيئته، فإن قال الطلاق نافذ نفذ، وإلا لا. هذا ليس عند مالك، عند الأئمة كلهم. قال وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له ففيه خلاف في المذهب. من لا مشيئة له الذي هو إما أن يكون من الأمور المستحيلة كأن يقول زوجتي طالق إن شاء هذا العمود أو إن شاء هذا الجدار أو إن شاء هذا الحائط أو هذا البستان أو هذا النهر أو هذا الحجر أو هذه الصخرة أو هذا الميت، هذا أمر مستحيل، يعني لأن الجدار جماد لا ينطق، وكذلك الحجر والميت قد انتقل إلى ماذا من هذه الحياة، إذن المشيئة هنا غير واقعة، فالطلاق يقع في هذه الحالة. نعم. قال ففيه خلاف في المذهب، قيل يلزمه الطلاق وقيل لا يلزمه، والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. يعني هنا هذه نقف عندها لأن الكلام هنا في إجمال، ما معنى والصبي والمجنون داخل؟ اقرأ العبارة. قال وقيل ففيه خلاف في المذهب، قيل يلزمه الطلاق وقيل لا يلزمه، والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. هذا كلام مجمل يحتاج إلى وقفة وأن نبينه. المؤلف يقول الإنسان إذا علق الطلاق بأمر غير متوقع، عند بعض العلماء يفسر أكثر كالحنابلة يقولون بالمستحيل، يعني إن علقه بالمستحيل، والمؤلف هنا جاء بعبارة أخرى، لكن لماذا أدخل المجنون والصغير؟ أولا الحجر كما تعلمون لا إرادة له، ضربنا مثل، يعني الجماد لا إرادة له، كذلك أيضا المجنون لا عقل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن أدخل الصغير، والقصد بالصغير هذا الذي لا يوقع عليه الطلاق، لأنه سيتكلم المؤلف عن الصغير العاقل الذي بعد لم يبلغ، لم يصل سن التكليف، لكنه يدرك الزواج، وبعضهم يحدده بعشر سنوات وبعضهم باثني عشر عاما إلى آخره. المهم هنا الصغير الذي لا يعتبر قوله، هنا ألحقوه بماذا؟ بمثابة من لا يحصل منه ذلك، ألا وهو الجماد. فهنا يلحق الأمر بطلاق الهازل. إذن إنسان يقول إن شاء هذا الجدار، زوجتي طالق إن شاء هذا الجدار، شبهه بطلاق الهازل، والهازل مختلف في طلاقه، والصحيح أنه يقع، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية بدل الرجعة العتاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يطلق ثم يقول أنا هازل، أنا أمزح، أنا أضحك، لا ينبغي للمسلم أن يحصل منه ذلك، هذا هو المراد. إذن إدخال الصبي والمجنون لكونهما غير مكلفين، فأنت لو قلت طلاق المجنون يقع وطلاق الصغير يقع، كأنك وضعت القلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول رفع القلم عن ثلاثة، فالرسول رفعه وأنت وضعته عليهما، فكأنك ألزمت بأمر لم يكن لازما. قال فمن شبهه بطلاق الهزل، الأمر أصبح واضحا. نعم. فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع، قال يقع هذا الطلاق، ومن اعتبر وجود الشرط قال لا يقع، لأن الشرط قد عدم ها هنا. وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب. الأفعال المستقبلة يعني التي تقع في المستقبل، يعني قد يعلق الإنسان كان يقول مثلا لزوجة: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، أو أنت طالق إن أكلت الرغيف، أو أنت طالق إن طلعت الشمس غدا، أو أنت طالق إن جاء فلان من السفر، وأنت طالق إذا دخل الشهر، وهكذا. فيضع قيدا من هذا له أضرب ثلاثة كما ذكر المؤلف. أحدها ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء، كدخول الدار وقدوم زيد. كدخول الدار، كان يقول إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فهذا مرتبط بدخول الدار. إن دخلت الدار طلقت، إن لم تدخل لا يحصل. إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، معناته إذا لم تأكله فليست بطالق، وهكذا. قال: فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف، لأن هناك شرط ومشروط، ويتحقق الشرط بوجود المشروط. إن أكل الرغيف مثلا أو دخلت الدار تحقق الطلاق. إذن هناك فعل شرط وهناك جواب شرط، وجواب الشرط وجزاؤه إنما يتحقق إن تحقق الشرط. وأما ما لا بد من وقوعه كطلوع الشمس غدا، إذن هناك أمور وقوعها محتمل كدخول الدار، ربما لا تدخل هذه الدار، ربما لا تلبس هذا الثوب، لو قال لبست هذا الثوب، إذن يحتمل أن تأكل هذا الرغيف وأن لا تأكله. لكن طلوع الشمس المعروف أنها تطلع، المعروف أن الشمس تطلع، إذن هذا أمر متأكد من وقوعه. ومثله أيضا تماما، لو قال أنت طالق، هو مثلا في شهر محرم، فقال أنت طالق إن دخل شهر صفر، فشهر صفر معلوم أنه يدخل، أو في شهر ذي الحجة فيقول أنت طالق إن دخل شهر محرم، وهو يعلم بأنه سيدخل، إذن هذا أمر متحقق. وأما ما لا بد من وقوعه كطلوع الشمس غدا، جاء به كطلوع الشمس غدا، فهذا يقع ناجزا عند مالك. عند مالك، وخالفه الأئمة الثلاثة فقالوا لا يقع، لأن الشرط يتوقف على وجود المشروط. فهو قال أنت طالق إن طلعت الشمس غدا، فإن طلعت الشمس غدا نوقفه حتى يتحقق الشرط، فإذا تحقق وقع الطلاق، لماذا نفرق بينه وبين غيره؟ نعم. ويوقف وقوع، فهذا يقع ناجزا عند مالك، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة. وأبي حنيفة وأحمد، الأئمة الثلاثة متفقون، ولا شك أن رأي الأئمة الثلاثة إنما هو أقرب. قال: وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط، فإذا طلق عدادا من الطلاق فلا يخلو من تعيد العبارة. وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط. الطلاق المقيد بالاستثناء إنما يحصل بالعداد كما ذكرنا، وهو أنواع. كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وهذا صحيح كما سيأتي الكلام عنه، وهو ما يعرف باستثناء الأقل من الأكثر. ربما يكون استثناء الأكثر من الأقل، كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وأيضا أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، ويعتبر لغوا عند بعض العلماء. فإذا طلق عدادا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما يستثني ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، يعني نفس العدد كرره أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، فهل يقع الطلاق في هذه أو لا يقع؟ بعض العلماء يرى وقوع، وأن الاستثناء هنا لغو، وبعضهم يقول لا يقع. أو اثنتين إلا اثنتين، مثل الأولى تماما. وإما أن يستثني ما هو أقل، وإذا استثنى ما هو أقل فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر، وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل، فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإنه هنا استثني الأقل من الأكثر، هي ثلاث فأخذ منها واحدة فبقيت اثنتان، فتطلق حينئذ اثنتين. مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فحينئذ تطلق اثنتين عند كافة العلماء، حيث حكى بعضهم الإجماع كابن المنذر. وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان. الأكثر من الأقل يعني أن يأخذ من المستثنى منه أكثره ويبقي أقله، فأصل المستثنى منه العدد فيه ثلاثا، لأنه قال أنت طالق ثلاثا، هذه ثلاث هي المستثنى، ثم قال إلا ماد اثنتين فاستثنى الأكثر وأبقى واحدة. أحدهما أن الاستثناء لا يصح، وهو مبني على من منع أن يستثنى الأكثر من الأقل، وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصح وأنها تقع الثلاث. والآخر أن الاستثناء يصح، وهو وهذا قول هو مالك. رأي جمهور العلماء، قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى للإمام أحمد. وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإن مالكا قال يقع الطلاق، وكذلك الإمام أحمد، وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي. فإن مالكا قال يقع الطلاق لأنه اتهمه على أنه رجوع منه، وأما إذا لم يقع وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه، كما لو قال أنت طالق لا طالق معا، فإن وقوع الشيء مع ضده يعني كما مستقيم. لو قال أنت طالق لا طالق معا، يعني ذكرهما معا، قال أنت طالق لا طالق غير طالق أيضا يقع الطلاق. قال وشذ أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع. ابن حزم يرى أن الطلاق يقع في الأمور المنجزة، أما التعليقات فلا أثر لها فلا يقع بها طلاق في الصور التي مرت بنا، وهذا بلا شك قول مردود يخالفه جماهير العلماء فيما ذهب إليه. قال لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه، فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يقع، هذا قياس قوله عندي وحجته، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك.